تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا Thank you. أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا No. أو سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اذهب إلى فرعون إنه طغى وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. يا سلام اشدد به أزري وأشركه في أمري كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يا سلام

اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فقولا بارك الله فيك. الله الله أكبر. خلقه ثم هدى

الله العظيم.